بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا زال الحديث متصلا حول المخصصات المتصلة، وقد سبق الكلام عن الاستثناء المتصل، والثاني الشرط، الثالث الصفة وقد سبق الكلام عنها، الرابع الغاية وقد سبق أيضا الكلام عن أولها، وهي قوله رحمه الله الرابع الغاية، وهي كاستثناء في اتصال وعود، وهذا قد شرحناه، ويخرج الأكثر بها، وهذا قد شرحناه أيضا. مثالها قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالغاية هنا بإلى أخرجت الليل من حكم الصيام. ثم قال رحمه الله، هنا وقفنا، وما بعدها مخالف إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا. هذه المسألة تتعلق بدخول الغاية ما بعد الغاية في حكم ما قبله، وهي مسألة شهيرة، هل يدخل ما بعد الغاية في حكم من قبلها؟ يعني مثلا لما أقول لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق تدخل في ما قبلها أم لا؟ لأن كما تعلمون اليد تطلق على اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى العضد أو الكتف، ففي قوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق تخصيص لهذه اليد، فهل بعد الغاية وما بعدها، أي ما بعد الغاية، هل يدخل فيما قبلها؟ قال هنا وما بعدها مخالف، يعني أن الأصل أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبله، كقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل لا يدخل في حكم الصيام إلا في مثال أو في حالة ذكر المصنف رحمه الله مثالا له، وهي قوله إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام. هنا ما بعد الغاية يدخل فيما قبله، لماذا؟ هنا طبعا اختلف العلماء حول هذه المسألة اختلافا كثيرا، ولعل أقرب الأقوال في المذهب هو أنه إذا كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها تدخل، وإن لم يكن من جنسه لا يدخل. مثال في قول الله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق من جنس اليد فدخل في حكم اليد، فنستفيد من الآية أننا نغسل اليد إلى المرفق، أي مع المرفق. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى كذلك في قول القائل في قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل يختلف عن النهار، فهو من جنس آخر غير جنس النهار، لذلك لا نقول أنك تصوم النهار مع الليل، فنقول إذا دخل الليل انقطع حكم الصيام. لماذا؟ لأن الليل ليس من جنس النهار بخلاف المرفق مع ما قبله. واضح؟ انظر إلى المثال هنا، قال إلا في، يعني قول القائل قطعت أصابعه كلها من الخنصر أو الخنصر إلى الإبهام. الإبهام من الأصابع، لذلك هل تفهم من هذا الكلام أن الإبهام قطع معها أم لم يقطع؟ طبعا في اللغة يحتمل لما تقول إلى الإبهام، حتى تقول أنت درسنا الكتاب إلى باب القياس، تحتمل أنك درست باب القياس وتحتمل أنك لم تدرس باب القياس، ففي اللغة محتملة. طيب كيف نفهم وكيف نرجح؟ نقول إذا كانت ما بعد إلى من جنس ما قبلها تدخل، مثل هنا، فالإبهام من الأصابع فيدخل. وبعض العلماء قال إذا سبق إلى وهي منتهى الغاية من التي هي ابتداء الغاية شملت ما بعد إلى، فتقول مثلا مثل هنا قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام، فإذا كان هناك من التي هي لابتداء الغاية تدخل ما بعد إلى، وإن لم تكن فلا. فلو قال مثلا قطعت أصابعه إلى الإبهام بدون من فلا تدخل، فعندنا قولان. قول قال ما تدخل إلا إذا سبقها كلمة من التي هي لابتداء الغاية، وقول الآخر وهو المقدم أنه إذا كانت من جنس ما بعدها من جنس ما قبلها تدخل وإلا فلا. وهناك أقوال أخرى غير هذا موجودة في الكتب الأصول. ثم قال رحمه الله وغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام. الآن الغاية وما يقيد بها وهي المغية، بمعنى الفعل المطلوب فعله إلى الغاية، فعندنا أمران. فمثلا تقول أكرم الطلبة إلى محمد، يكون صافين صف، فتقول أكرم الطلبة إلى محمد، فعندنا الغاية هي كلمة إلى، وعندنا المقيد بها هو الإكرام، فعندنا الإكرام هو المغيى، يسمى في اللغة المغيى، يعني الفعل الذي وضع له حد، فتقول أكرم الطلبة إلى محمد، يعني ما بعد محمد لا يدخل في حكمه. طيب محمد يدخل ولا لا؟ ها؟ يدخل لأنه من جنس الطلبة، واضح؟ لكن لما تقول مثلا امشي من البيت إلى المسجد فتكون ممتثلا إذا وقفت عند الباب، ولا يلزم أن تدخل لأن المسجد ليس من جنس البيت ولا من جنس الطريق. طيب فالآن عندنا أمران، عندنا الغاية وعندنا المغيى أو ما المقيد بالغاية، مثل كلمة أكرم الطلبة إلى محمد، الغاية عندنا إلى، والمغيى هو الإكرام. طيب الغاية والمغيى لهما أنواع، تسعة أنواع ذكرها هنا في هذه الجملة الواحدة، قال وغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام. يعني إما أن ترد الغاية متحدة يعني واحدة وليست متعددة، الاتحاد هنا ليس بمعنى الاجتماع وإنما بمعنى الإفراد، والمغيى مفرد، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الغاية متعددة والمغيى متعدد على سبيل الجمع، وإما أن يكون الغاية متعددة على سبيل البدل وكذلك المغية، وإما أن يكون هذه متعددة وهذه متحدة. فالأنواع ثلاثة، فثلاثة في ثلاثة عندنا تسعة أنواع. نأخذ أمثلة. النوع الأول أن تكون الغاية متحدة والمغية متحد، كقولك أكرم الطلبة إلى محمد، فعندك فعل واحد وهو الإكرام، وعندك غاية واحدة واضح وهي إلى محمد، أو أكرم الطلبة إلى أن يدخلوا. كن مثلا في فسحة مثلا، فأنت وضعت لهم غاية زمنية، أكرمهم أو علمهم، أن علم الطلبة إلى أن يدخلوا. فعندك أنت غاية واحدة وهي الدخول، ومغير واحد وهو التعليم. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون الغاية متعددة والمغير متعدد، كأن تقول مثلا أكرم بني تميم وعلمهم إلى أن يدخلوا ويقوموا، فجعلت غايتين وجعلت فعلين، أي على سبيل الجمع، ولم تقل أو، لم تقل و. فهنا لا يستحق أو ينتهي الغاية بفعل الأمرين جميعا. عندنا مثلا غرفة فتقول أكرم بني تميم وعلمهم مثلا إلى أن يدخلوا ويقعدوا، فأنت مطالب بالأمرين وهو الإكرام والتعليم لغاية أمرين وهو الدخول والقعود. فلو دخلوا ولم يقعدوا لم تنتهي، فأنت مستمر في الفعل وهو الإكرام. واضح؟ هذا النوع الثاني، أن يكون الغاية متعددة على سبيل الجمع والمغية متعدد على سبيل الجمع. النوع الثالث أن تكون الغاية متعددة على سبيل البدل والمغية متعدد أيضا على سبيل البدل، كأن تقول مثلا أكرم بني تميم أو علمهم إلى أن يدخلوا أو يقعدوا. هل تختلف عن النوع الذي سبقه؟ نعم تختلف، وهي عدم اشتراط اجتماع الأمر، فأنت مخير بين الإكرام أو التعليم، إذا فعلت واحد كافي. إلى متى؟ إلى أن يفعلوا واحد من أمرين، إما أن يقعدوا أو يدخلوا، فاختلف عما قبله. طبعا أنت بإمكانك أن تعدد إلى ثلاثة، وإمكانك إلى أربع، إلى ما لا نهاية، أكرمهم وعلمهم، أو أكرمهم أو علمهم، أو مثلا أعطهم دينارا، وهكذا ما تنتهي. وكذلك الغاية ممكن تتعدد إلى ما لا نهاية، إلى أن يفعلوا كذا أو يقولوا كذا أو يخرجوا أو يدخلوا، فإذا حصل واحد منها حصل المطلوب. فكم صار الآن؟ ثلاث أنواع. ثم قس على ذلك أن يتحد الغاية ويتعدد المغير، كأن تقول أكرمهم وعلمهم إلى أن يدخلوا، وممكن أكرمهم أو علمهم إلى أن يدخلوا، ثم وهكذا. قسم العقلية سينتج عندك تسعة أنواع. هذا معنى قوله هنا رحمه الله وغاية ومقيد بها، وعرفنا إيش معنى المقيد بها وهو المغية، يتحدان ويتعددان تسعة أقسام. بشكل سريع نقولهم: أن يتحدا وأن يتعددا على سبيل البدل، وأن يتعددا على سبيل الجمع، وأن يتحد الغاية ويتعدد البدل ويتعدد المغية على سبيل الجمع، وأن يتحد الغاية ويتعدد المغية على سبيل البدل، وأن تتعدد الغاية على سبيل الجمع ويتحد المغية، وأن يتعدد الغاية على سبيل البدل ويتحد المغية، أو النوع الأخير والتاسع أن يتعدد هذا على سبيل البدل وهذا على سبيل الجمع. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: الخامس بدل البعض. والبدل طبعا تعرفونه في النحو، هو التابع المقصود بالكلام، كأن تقول مثلا أكرم الطلبة محمدا وخالدا، أكرم الطلبة أو أكرم الطالبين محمدا وخالدا، ومحمد وخالد بدل. وتعرفون في اللغة العربية أن البدل أنواع، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. فبدل الكل من الكل كأن تقول جاء محمد أخوك، جاء محمد أخوك. وبدل البعض من الكل كأن تقول جاء الطلبة محمد وخالد. الطلبة أكثر من محمد وخالد، ولكنك خصصت من الطلبة اثنين، وهذا هو المقصود ببدل البعض. أو بدل الاشتمال كأن تقول أعجبني خالد خلقه، فأنت قصدت بكلامك صفة اشتمل عليها خالد وليس كل خالد، أنت أعجبك من خالد خلقه، وهذا يسمى بدل إيش؟ بدل اشتمال. المراد هنا هو بدل البعض. بدل البعض هو في الحقيقة نوع من التخصيص. لما تقول مثلا أكرم الطلبة محمدا وخالدا، فأنت قولك أكرم الطلبة عام، ثم خصصت من هذا العام طالبين، فهذا نوع من التخصيص، واضح؟ لذلك يسمى بدل البعض، وهذا النوع الخامس من المخصصات. والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء. كذلك البدل يعتبر مخصص، سواء كان بدل كل من كل أو بدل اشتمال، كأن تقول مثلا أعجبني، أو مثلا أعطي أخاك محمدا دينارا. لما أقول محمد من كلمة أخاك بدل، لو لم أقل محمدا لا اشتبه عليك من إخوتك المقصود، ولكني خصصت محمدا من إخوتك لتعطيه دينارا. كذلك عطف البيان، طبعا عطف البيان والبدل بينهما تشابه، بل يروى عن الشريف الرضي رحمه الله وهو أحد علماء اللغة قال لا أعرف فرقا بينهما ولا أرى فرقا بينهما، بين عطف بين البدل الكل من الكل وعطف البيان. وبعضهم يفرق بتفريقات ويجعل يعني بينهما فروقا، تجدونها في كتب النحو. لكن عطف البيان كأن تقول مثلا رأيت إمام المسجد عليا، يكون إمام المسجد هو علي. فبعضهم يجعل بدل الكل من الكل أن البدل هو المقصود بالكلام أساسا، كأن تقول مثلا أعطي أو أعطي أخاك خالدا، فخالد هو المقصود بالكلام بالإعطاء. وعطف البيان المقصود بالكلام ما ليس هو العطف، وإنما العطف جاء فقط لبيان من هو هذا الشيء. مثل ما تقول أعطي إمام المسجد عليا، فأنت أعطيته لأنه إمام المسجد، ثم بينت من هو إمام المسجد فقلت عليا. ولو تلاحظ ما بينهما فرق كبير إعرابا وحكما. على كل حال هي من المخصصات باعتبار أنه قد يشتبه من إخوتك شخص فتقول لا أعطي أخاك محمدا فخصصته، وقد يشتبه من أئمة المساجد مثلا لما تقول أعطي إمام المسجد ثم تقول عليا لتحدد وتخصص المقصود بالكلام. وكذلك التوكيد، والتوكيد طبعا أنواع، منها لما تقول جاء القوم كلهم كما قال سبحانه وسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا توكيد، وهو أيضا فيه يعني نوع من التخصيص، لما مثلا تخصص يعني إعطاء أحد بتوكيد معين، كأن تقول مثلا أعطي إخوتك جميعا، أو أعطي إخوتك الذكور جميعا أو كلهم، فهنا نوع من التخصيص باعتبار أنك أخرجت الإناث مثلا، أو مثلا أعطي إخوتك الذكور جميعا، فأنت خصصتهم بالإعطاء. وإن قال بعضهم لا تدل على التخصيص فله وجه في الحقيقة، لأنك أكدت الكلام فقط ولم تستثني منه، ولم تستثني منه أحدا. قال ونحوه كاستثناء، يعني كحكم الاستثناء في التخصيص. ثم قال رحمه الله وشرط معنوي، في بعض النسخ لعلها مقترنة، إيش عندكم معنوي؟ في الشرح قال وشرط مقترن، هو كلاهما صحيح. الشرط المعنوي أراد أن يفرق بينه وبين الشرط اللغوي. الشرط اللغوي هو الشرط الذي يأتي بجملة شرطية، كأن تقول مثلا من جاء فأعطيه، من جاء فأكرمه، هذه جملة شرطية، جواب الشرط وجزاء الشرط، أو فعل الشرط وجزاء الشرط. أما الشرط المعنوي فهو أن يأتي الشرط على خلاف صيغة الشرط، كأن تقول مثلا أكرم القوم على أن ينجحوا، أو بشرط أن ينجحوا، فأنت هنا اشترطت ولكن لم تأتي الجملة بصيغة إيش؟ بصيغة الجملة الشرطية التي فيها جواب شرط، فعل شرط وجزاء الشرط أو جواب الشرط، واضح؟ فهنا أراد أن يؤكد أن حتى الجملة الشرطية المعنوية تأخذ حكم الشرط، لذلك قال وشرط معنوي، في بعض النسخ مقترن بحرف جر أو عطف فك لغوي. الشرط المعنوي المقترن بحرف شرط كقولك مثلا أكرم الطلبة بشرط أن ينجحوا، فأنت هنا استثنيت ليس بجملة، أين ما في أداة شرط ولا لا؟ ما يوجد، ولكنه شرط معنوي له حكم الجملة الشرطية. كيف عرفت ذلك؟ بحرف الجر بقولك بشرط، بشرط أن ينجحوا، أو على أن ينجحوا، أكرم الطلبة على أن ينجحوا، هذا أيضا يفيد الشرط. أو عطف كأن تقول مثلا أكرم الطلاب أو الطلبة ومن شرطي أن ينجحوا، ومن شرطي أن ينجحوا، هنا أنت شرطت شرطا معنويا بعطف، حكمه كاللغوي تماما كما سبق معنا في الشرط اللغوي من أحكامه وما يتعلق به، تنطبق نفسها على الشرط. لذلك كان يحسن أن يؤتى بهذا بعد إيش؟ بعد الشرط، حتى يجتمع الشرط اللغوي مع الشرط المعنوي، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله ويتعلق حرف جر ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، وإشارة بذلك، وتمييز بعد جمل يعودان للكل. الآن إذا شرطت شرطا معنويا وكان في هذا الشرط حرف جر متأخر فإنه يعود للفعل المتقدم. مثلا كأن تقول مثلا أكرم الطلبة الناجحين المتفوقين ومثلا عظهم على أن ينجحوا، فيقول هنا حرف الجر المتأخر يعود على المتقدم فقط على أول فعل، كأن تقول أكرم الطلبة على أن ينجحوا، وما قبل ذلك يكون كالجملة الاعتراضية أكرم الطلبة الناجحين المتميزين وعظهم وعلمهم وانصحهم على أن مثلا ينجحوا أو على أن يأتوا بنسبة كذا وكذا، فيقول يعود بالفعل المتقدم. أما الإشارة بذلك يعني الإشارة بكلمة ذلك، كلمة الأداة هذه قوله ذلك، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذلك تعود على أي فعل من هذه الثلاثة؟ احنا عندنا الآن شرك وقتل وزنا، فلما تقول ذلك هل تعود على الأولى أم الثانية أم الأخيرة أم الكل؟ قالوا يعود على الكل. لذلك وإشارة بذلك يعني بقوله ذلك وتمييز بعد جمل يعودان للكل. التمييز بعد الجمل كأن تقول مثلا لك عندي 100 ولك عندي 50 ولك عندي 1000 دينار، أو ممكن تجمعهم فتقول لك عندي 50 و100 و1000 دينار. كلمة دينار لا تعود على 1000 فقط، تعود على كل ما سبق لأنها تمييز، كلها يعود إلى الكل. ثم قال رحمه الله: فصل. يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا والسنة به وببعضها مطلقا. الآن بعد ما انتهينا من المخصصات نأتي إلى مسألة شهيرة، وهي مسألة تخصيص القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن، حصل فيها خلاف، وهنا يقرر ما عليه الحنابلة رحمهم الله، وهو أنه يخصص الكتاب ببعضه يعني القرآن. كيف؟ نعم هذا المخصصات المنفصلة. نعم، بعد ما انتهى من الكلام عن المخصصات المتصلة ونتكلم عن المخصصات المنفصلة، وهي طبعا المنفصلة أن يأتي آية أو حديث تخصص آية عامة أو حديثا عاما. نعم، يخصص الكتاب ببعضه يعني القرآن، يعني يجوز أن يخصص القرآن بالقرآن. مثال ذلك تخصيص القرآن بالقرآن في قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات كلمة إيش؟ تدل على العموم. لماذا؟ فيها ألف لام التي تدل على الجنس أو على الاستغراق، يعني علامة العام إذا سبق أنها يصلح أن يدخل عليها كلمة كل، فلك أن تقول كل المطلقات، فهذا يقتضي العموم، يدخل فيها المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل والمطلقة الآيسة وغيرها. ثم خصصت بقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فخصصت آية خاصة آية عامة، واضح؟ كذلك مثال آخر في تخصيص القرآن بالقرآن في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومعلوم أن المشركات يدخل فيهن الوثنية والنصرانية واليهودية وغيرها. ثم خصص من هذا العموم الكتابيات في قول الله سبحانه وتعالى: ونساؤهم حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. واضح؟ خصصت هذه الآية التي تدل على حرمة الزواج من المشركات، خصصت الكتابيات اليهودية والنصرانية. قال: وبالسنة مطلقا. ومطلقة هنا يعني السنة إيش؟ متواترة والآحادية. فعلى المذهب السنة تخصص القرآن مطلقا، سواء كانت هذه السنة متواترة أو آحاد، ونص على قوله مطلقا ليبين خلاف من يرى أنه لا يجوز تخصيص إيش؟ القرآن بالسنة الآحادية غير المتواترة. مثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى بعدما عدد المحرمات من النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكما هو معلوم أن العمة والخالة داخلتان في قوله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلك، لأنها لم ترد ضمن المحرمات. صح؟ الجمع بين المرأة وعمتها ما وردت كما ورد الجمع بين الأختين، لذلك هي داخلة في العموم. فخصص هذا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: والسنة به، يعني بإيش؟ بالقرآن. وببعضها، يعني تخصص السنة بالقرآن وتخصص السنة بالسنة مطلقة، يعني سواء كانت آحادا أو متواترة، يعني حتى السنة الآحادية تخصص السنة المتواترة. طبعا مثال ذلك، مثال طبعا هذه حصل فيها نزاع كبير، كيف القرآن الكريم يخصص السنة والسنة هي المبينة لما في القرآن، كيف يأتي شيء في القرآن يبين ما في السنة؟ وحصل فيها نزاع، لكن على كل حال المذهب أن السنة تخصص بالقرآن. مثال ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي كميتته أو فهو كميتته. وهذا الحديث عام، ما أبين، وهذه من صيغ العموم، يعني كل الذي أبين، يعني قطع أو فصل من الميت من الحيوان فهو كالميتة. ثم قال العلماء: ولكن عندنا آية تخصص مما أبين أشياء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومعلوم أن الصوف والوبر والشعر مما يبان من الحيوان، فهي داخلة في العموم. واضح؟ إذا أجرينا العموم يدخل فيما أبين ليس فقط اليد أو الرجل، يدخل فيها حتى الجلد، يدخل فيها الصوف، يدخل فيها الشعر. واضح؟ فقال العلماء إن هذه الآية خصصت عموم هذا الحديث. واضح؟ صحيح؟ نعم. طبعا نحن عموم الحديث ما أبين، يعني كل شيء فصل اترك الأحكام الفقهية من حيث اللغة، يدخل فيه الشعر ولا ما يدخل؟ لا بس لا، المنحي هنا قد تحتمل التبعيض وقد تحتمل ابتداء الغاية، واضح؟ وما عندنا الآن، انسى المقيدات والمبينات، ما أبين منك هل يدخل فيه شعرك؟ كيف؟ لا لا، ما تكون بياني، ما أبين منك يعني تحتمل أمرين، إما للتبعيض أو لابتداء الغاية، منك إلي قطعا في اللغة يدخل فيها الصوف والشعر، ولكن حكما لا يدخل قطعا. طبعا هي مثل ما قلنا، بعض العلماء ينازع في ذلك، بعضهم قال أصلا حديث ما يصح، كيف تستدل بحديث؟ نقول هذا مثال، وكان بعض مشايخنا قديما يقول مناقشة المثال ليست من أخلاق الرجال، يعني مثال للتوضيح بس. لكن على كل حال ما أبين واضح أنها تدل على العموم، يدخل فيها الشعر وكذا. ثم الآية خصصت من الأشياء التي تبان من هذا الحيوان شعره وجلده ونحو ذلك. طبعا قد لا يسلم، ممكن قد لا يسلم، نعم، ولكنه فقط للتوضيح. أما قوله والسنة به، انتهينا منه، وببعضها، وهذا كثير، تخصيص السنة بالسنة هذا كثير جدا، وأمثلته متوافرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا عموم، كل ما سقت السماء ففيه العشر. ثم يأتي حديث يخصص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصصنا من هذا العموم فقط مقدار الخمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق، عفوا، ما دون الخمسة أوسق أخرجناه من هذا، من هذا العموم، فليس فيه صدقة. ثم قال رحمه الله وعام بمفهوم مطلقا، يعني العام ممكن يخصص بالمفهوم مطلقا، يعني سواء كان مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه أولى من المذكور في الكلام، كقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، المذكور في الكلام هو التأفيف. هل فقط التأفيف؟ الجواب لا، يدخل فيه من باب أولى كل ما هو فوقه من الضرب والشتم والسب إلى آخره، وهذا يسمى عند العلماء مفهوم الموافقة. طيب، قالوا لبيان أن مفاهيم الموافقة تخصص العام قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. كلمة الغني طبعا هو واجد المال، ويدخل فيها كل أحد، ويدخل فيها حتى الأب إذا اقترض من ابنه ثم ماطله، ليس كذلك؟ وإذا أجرينا الحديث على ظاهره وعلى عمومه يحل سب الأب، بعضهم قال يحل عرضه يعني شكايته، وعقوبته يعني حبسه، واضح؟ فيحل أن تشتكي أباك وأن تحبسه، ولكن العلماء قالوا لا، الأب مستثنى من هذا الحديث، مخصص من هذا الحديث. ما الذي خصصه؟ قالوا خصصه مفهوم الموافقة في قول الله سبحانه وتعالى لا تقل لهما أف، فكل ما هو فوق الأف أنت منهي عنه، ومن ضمنه الحبس. لذلك قال العلماء لا يحبس الوالد في دين ولده، أخذا من هذا المفهوم. أما مفهوم المخالفة فهو مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، هذا المفهوم. قال العلماء مفهوم هذا الحديث خصص الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، خصص بمفهوم الحديث الآخر وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث، فخصوا هذا المفهوم، خصوا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء بهذا المفهوم. لذلك تجد عندنا في المذهب أن الماء الذي دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. لماذا؟ لأن الحنابلة يرون جواز تخصيص الحديث بمفهوم المخالف، هذا هو سبب الفرع الفقهي هذا. من لا يرى جواز تخصيص الحديث بمفهوم المخالفة لا يقول به كالمالكية. لذلك المالكية عندهم أن الماء الذي دون القلتين لا ينجس بمجرد الملاقاة، ويشترطون حتى ينجس الماء إيش؟ التغير حتى ولو كان دون القلتين. ما السبب؟ السبب أن القاعدة الأصولية مختلفين فيها. لذلك إذا فهمنا الأصول وخلاف العلماء في الأصول مباشرة ستفهم لماذا اختلفوا في الفروع. لذلك ينبغي أن تدرك مثل هذه الأمور حتى تزال الإشكالات عند الناس. بعض الناس يقول الحديث واضح، لماذا مالك قال كذا وأحمد قال كذا؟ نقول لا، كل واحد له أصوله، كل واحد من العلماء والمجتهدين له أصوله، فهم يرون بعدما قرروا علم الأصول أن مفهوم المخالفة قوي ويرتقي إلى تخصيص العموم. مباشرة ينتج عن ذلك أنه يخصص هذا الحديث، مفهوم الحديث، مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، عموما حديث أن الماء لا ينجسه شيء، فمباشرة تقول أنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما إذا لا ترى هذه القاعدة كالإمام مالك والمالكية في الأصول لا يرون هذه القاعدة، فما يلزمهم تخصيص الحديث العام. لذلك قال به بعض أصحابنا كما قال الشارح، قال به بعض أصحابنا والمالكية، ويقصد الرواية الثانية في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى التنجيس، تنجيس الماء بمجرد الملاقاة، لأنه لا يسلم بهذه القاعدة، بكل بساطة أنه لا يسلم بهذه القاعدة. طيب، قال وعام بمفهوم مطلقة، وقد عرفنا أن المفهوم مطلقة يقصد به مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وقد عرفنا مثالا لكل واحد. وبإجماع، والمراد دليله، يعني أن الحديث العام أو اللفظ العام يخص بالإجماع، يعني مو يخص بالإجماع، يخص بالإجماع أي يكون الإجماع مخصصا له. قال والمراد دليله، لأنه قد تقرر أنه ما من إجماع إلا ولا بد أن يكون له مستند وهو الدليل. وهذا المستند أو الدليل لا يخفى، قد يخفى عفوا على الناس ولكنه لا يخفى على العلماء. فقد يقول قائل كيف إذا كان الإجماع، وهذه مسألة دقيقة، لا بد أن يكون له دليل، لماذا تجعلون الدليل هو الإجماع؟ لماذا لا تجعل الدليل هو مباشرة الدليل بدل الإجماع؟ يعني لماذا تقولون دليل هذه المسألة هو الإجماع؟ لماذا لا تأتون بمستند الإجماع وتضعونه بدل الإجماع؟ ما رأيكم؟ ما؟ نها. أحسنت. بعد في سبب آخر. أها. خلاص صار هو الدليل، قبل ذلك ما تستطيع. نعم، طبعا في أسباب كثيرة جدا، هذا مسألة ترد، بعضهم يوردها على الأصوليين، أنتم تقولون أن لكل إجماع لا بد له من دليل، إذن خلاص نوخر الإجماع ونحط الدليل مكانه. جواب لا، نقول أولا قد يكون الدليل بالمناسبة، ليس بالضرورة أن يكون نصا واحدا، قد يكون الدليل هو فهم المجتهد لمجموع من النصوص الشرعية، فبحيث لو طلبت منه دليلا يذكر لك نصا ما يستطيع، وهذا الذي أفهمه من مجموع النصوص هو هذا الإجماع الذي توصلت إليه. يعني أعطيك مثال، الآن المفتون شبه أجمعوا على أن العلة في الربا في الورق النقدي هو 80، والأقوال الأخرى يكاد يكون الآن لا ذكر لها، لأنها تترتب عليها إيش؟ مفاسد كثيرة. إذا قلنا أن العلة هي الوزن، إذن الورق النقدي لا يجري فيه الربا ولا تجري فيه الزكاة، ولا يوجد شيء اسمه البنوك ربوية ولا بنوك إسلامية، لأنها ستصبح ورقة فقط. لكن الآن لا أعرف مفتيا معتبرا يفتي بغير هذا، أجمع المفتون المعاصرون على اعتبار على جريان الربا والزكاة في النقود المعاصرة. قديما لا، في خلاف كما تعلمون، بل حتى الحنابلة في المذهب عندنا علة الربا إيش في النقدين؟ ها؟ الوزن فقط، ولا اعتبار بالثمنية. فلما خرج الذهب والفضة عن التداول النقدي على مقتضى قواعد المذهب، على مقتضى نصوص المذهب عند المتأخرين، الورق النقدي المعاصر لا ربا فيه ولا زكاة، ولا البنوك الربوية عادي تصير، ولكن الآن أطبق العلماء على ذلك، تقول لهم أعطوني الدليل على هذا الإجماع، تقول كان من مجموع الأدلة التي أفهمها من الشرع أنه لا بد أن نقول بهذا القول، سد للذرائع، وتأتي أدلة سد الذرائع وإلى آخره. والله ما أعرف أحد أفتى بخلاف ذلك، يعني إذا ما قلت إجماع حقيقي فهو إجماع سكوتي. ها؟ إنه كان يرى خلاف ذلك على اعتبار أنه متوفى، يعني أقصد المعاصرين الأحياء، خصوصا بعد سنة 73 ميلادي، أنه توفي رحمه الله بالخمسينات الشيخ السعدي. لكن لماذا بعد 73 ميلادي خصوصا؟ لأن هذه السنة هي السنة التي انفك فيها ارتباط الذهب بالنقود الورقية، انفكاك تام في جميع دول العالم. من سنة 73 ميلادي أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بفصل الذهب عن التداول النقدي تماما، فبعد هذا التاريخ، بعد ما زال الذهب تماما عن أن يكون نقدا أو له علاقة بالنقد، هل نقول بعد هذا التاريخ هل من عالم أفتى بأن هذا الورق لا يجري فيه الربا؟ أنا ما أعلم عالم ولا هيئة شرعية، بل حتى هيئة كبار العلماء في المملكة اجتمعوا في بعد هذا القرار بأقل من سنة، وأصدروا قرارا بإجماعهم على هذا الأمر، ولا وكذلك الأزهر، مجموع البحوث الإسلامية في الأزهر وغيره. على كل حال هذا مثال، المقصود أن الإجماع له مستند، وهذا الإجماع لماذا لا نقول نزيح الإجماع ونأتي بدليله؟ لأنه أولا قد لا يكون الدليل نصا واحدا، قد يكون مجموع فهم المجتهدين للنصوص. الأمر الثاني مثل ما تفضل الشيخ، أن الدليل قبل أن يجمعوا عليه قد لا يكون دليلا قطعيا في المسألة، لذلك نص العلماء على أن الإجماع أقوى من النص، الآية أو الحديث، ليس باعتبار أن الآية أو الحديث يعني أقل شرفا، لا، ولكن باعتبار أن الآية أو الحديث قد ينازع في معناه، قد أتيك بدليل آية ما ترتضيه، لكن الإجماع اتفق المجتهدون على هذا الفهم خلاص، فما في خيار آخر، فهو أقوى من هذه الحيثية. فقبل أن يكون هناك الإجماع، الدليل الموجود قد ما نستطيع أن نستدل به لعدم استقرار العلماء على هذا الفهم. ثم فإذا استقروا على فهم معين انتقلت الحجية في فهمهم وفي استقرارهم على هذا. ثم إذا استقروا وأصبح هناك إجماع، فالإجماع يخصص العموم. ثم ضربوا لهذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خصص العلماء من هذه الآية العبد، فإذا أتى عبد وقذف حرة محصنة لا يجلد 100 جلدة، كم يجلد؟ 80 عفوا، يجلد 40، يجلد 40 نصف. أين الدليل؟ هل هناك آية أو حديث؟ لا يوجد. هنا طبعا هذا المثال يصلح لأمرين، يصلح للإجماع لأن هذا محل إجماع، ويصلح لتخصيص العموم بالقياس، لأن النص عندنا وارد في إيش؟ في الأمة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا الكلام في الإماء، ثم قاسوا عليهن العبيد. فبعضهم قال هذا القياس هو الذي خصص عموم الآية، بعضهم قال لا، الذي خصصها الإجماع، أجمع العلماء على أن العبد يجلد نصف عقوبة الحر. واضح؟ ذلك قال: وبإجماع، والمراد دليله. قال: ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. يعني لو عمل أهله، يعني أهل الإجماع، بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، يعني لو أهل الإجماع عملوا بخلاف نص خاص يختلف عن النص الذي عملوا به، يعني في نص معين ثم أطبق العلماء على عدم العمل به وعملوا على خلافه، يعتبر هذا الإجماع العملي منهم كالناسخ لهذا النص. وضرب لنا الإمام الترمذي رحمه الله مثالين في خاتمة السنن بما يسمى به العلل الصغير. الترمذي رحمه الله له الكتابان في العلل: العلل الكبير، وهذا اللي شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله، شرح علل الترمذي، وفيه العلل الصغير وهو مطبوع ملحق بالسنن. من ضمن ما جاء فيه قال: كل ما في كتابي هذا جرى عليه عمل العلماء إلا حديثه، حديث الجمع بدون عذر، حديث ابن عباس، وحديث قتل شارب الخمر بعد الثالثة. طبعا قد لا يسلم بخصوص الحديث، لكن هذا مثال لحديث أطبق العلماء على عدم العمل به، فقالوا إطباقهم وإجماعهم يعتبر ناسخا لهذا الحديث، لا للإجماع ولكن لمستند الإجماع، حتى لا يقول واحد أنتم كيف تعطلون العمل بالنصوص لفعل الناس. يقول لا، ليس لفعل الناس، وإنما لمستند هؤلاء العلماء المجتهدين. واضح؟ فلذلك إذا رأيت حديث نقول هذا الحديث ما عمل به العلماء، فالعلماء مثلا ما يقتلون الشارب الخمر بعد الثالثة، أو الجمع المجرد دون عذر، يعني الآن صلاة المغرب ما فيه مطر ولا سفر ولا أي شيء، ثم نجمع، هل هناك من أهل السنة من يبيح ذلك بدون سبب بدون عذر؟ أبدا، أليس كذلك؟ فيه يختلفون في المطر، يختلفون في السفر، يختلفون في المشقة، وأوسع المذاهب الحنابلة. لكن لو هكذا نحن بدون أي عذر ولا أي سبب ولا أي مبرر قلنا ودنا اليوم نجمع المغرب والعشاء، يا يصح ذلك؟ ما يصح، رغم أن حديث ابن عباس يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر. طيب وصل الآن والآن القول هنا ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، يعني صار هذا الإجماع ناسخا. ثم قال رحمه الله وبفعله، هذا المخصص الثالث من تخصيص المخصصات المنفصلة، قلنا إما بالمفهوم تخصيص بالمفهوم والتخصيص بالإجماع والتخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا تقسيم باعتبار، والتقسيم الأول باعتبار القرآن والسنة هذا تقسيم، ثم هذا التقسيم الآخر باعتبار نوع النص، هل هو مفهوم أم منطوق، هل هو فعل أم أمر. فهذا الثالث هو فعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، أما إذا كان غير داخل في العموم من الأساس هذا لا يشمله ذلك. ومثال ذلك استعمله الإمام أحمد رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى عن الحائض، قال ولا تقربوهن حتى يطهر. عموم الآية يفهم منه عدم القربان حتى جسديا ولا لا؟ لا تقربوهن نهائيا، يعني تجعل بينك وبينها مسافة. الإمام أحمد رحمه الله قال خصص ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه كان يأمر زوجته، روي عن عائشة رضي الله عنها، أن تتزر فيباشرها وهي حائض. لاحظ أن ما في قول، ما قال ليباشر أو افعل، وإنما فعل فقط. ففهم الإمام أحمد رحمه الله من فعله عليه الصلاة والسلام أن المقصود في الآية ليس القربان بمعنى الجسدي، وإنما فهم منه الجماع. واضح؟ وطبعا العدل على خلاف بيننا وبين الشافعية، فهم يرون أنه له ما فوق السرة والركبة، وعند الحنابلة كل شيء حتى السرة، حتى ما بين السرة والركبة ما عدا الجماع. واضح؟ فهم ذلك ما أحمد من هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام. الآن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذا الحديث عام. ثم روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني رأى جزءه الأعلى على حاجته مستدبر الشام مستقبل القبلة. هنا اختلف العلماء، هل فعله صلى الله عليه وسلم يخصص العموم أم لا؟ فمن قال نعم قال يستثنى من العموم البنيان، فالبنيان خارج عن الحكم فلا يحرم بفعله صلى الله عليه وسلم. أما الصحراء فهذا باقي على العموم، لذلك إن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه استدبر القبلة حال قضاء الحاجة، فالدليل ناسخ للعام، يعني ينسخ العموم الذي يشمل البنيان والصحراء فيقصر العموم على الصحراء دون البنيان. واضح؟ هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بهذا الفعل، أما إذا كان هذا شيء خاصا به فلا نستدل على ذلك، فلا تأتي قائل يقول الله سبحانه وتعالى قال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مفهوم العدد يقول فوق الرباع لا يجوز، صح ولا لا؟ لا يأتي يقول لا أنا أخصص ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أكثر من أربع، نقول لا، هنا إن شمله العموم، أما إن لم يشمله النبي صلى الله عليه وسلم العموم من الأصل بأن يكون هذا أمر خاصا به فلا نقول أنه يستدل بفعله على تخصيص هذا العموم. ولعلنا نقف هنا عند إقراره صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.